عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ نزار، حياك الله. طيب شيخ، الله يحييك. أنت اللي ذكرت لك أن تتصل علي بعد ساعة؟ نعم، بارك تفضل الله فيك، تفضل. جزاك الله خير. معك الأخ أبو محمد من مدينة كفرة جنوب ليبيا. شيخ حياك الله يا أخي. الله يحييك، جزاك الله خير. شيخ بارك الله فيك. شيخ، لدي سؤال بارك الله فيك مهم يا شيخ. سألني أحد الإخوة عن طبعا هي حادثة حصلت معه في الجنود المشتركة بين السودان وليبيا، في الصحراء بين ليبيا والسودان. الحدود. نعم، الحدود المشتركة. هناك جنود تم تجنيدهم ما بين ليبيا وبين السودان. طبعا هناك قوات مشتركة أصبحت في الحدود هذه تحمي هذه الحدود يعني. لكن هذا الشخص شاب صغير في العمر ذهب معهم في هذه باعتبار جندي في الجيش، هو تابع للجيش الليبي. حدث معه، هو تابع نعم للجيش الليبي. نعم نعم جيد. نعم، تابع للجيش الليبي. طبعا هو حدث معه حالة وفاة، فهو يريد من السؤال يعني، هو يريد هل عليه إثم بهذا أم لا، من باعتبار دخوله في هذا. طبعا كانوا يسيرون ركلا، يسيرون ركلا في الصحراء، وهذا الركل يعني قرابة 150 سيارة أو ما يقارب هكذا عدد السيارات، كبير، ومسافة الركل طويلة جدا. فهم يسرعون أثناء السير في مثلا من انتقال من نقطة إلى نقطة، يسيرون باتجاه يعني معين، فيسرعون في هذه في هذا السير. فهو طبعا كان في من ضمن الذين كان عنده الرادار، الاتصال باللاسلكي، من بين الامر بهذه القوة وبينه هو. فالامر طلب منه ان يرجع الى الخلف، خلف هذا الرتل، حتى ينظر الى من تعطل من الجنود في الخلف. فهو كان يسير في خط واحد مع بقية الجنود، فعندما أراد أن بأمر من أمر هذه الكتيبة أراد أن يرجع الخلف حتى ينظر إلى من هو بجانب من هو بخلف الجنود في الخلف. عندما خرج من هذا السير وجد سيارة من سيارات الجنود أرادت أن تشق هذا الرتل بسرعة كبيرة، يعني بسرعة 150 أو 140 كيلومتر في الساعة. فعندما هو خرج من الخط رأى بالمرآة هذا رجل، وهو من الأخوة السودانيين، من القوات السودانية. فرآه بالمرآة رجع، لكن هذا الذي جاء من خلفه ارتبك في القيادة وأخذ به سيارة وانقلبت، فمات هذا الرجل وحده. فيريد هل عليه إثم، مع العلم بأنه يعني هو يجيد القيادة جيدا ولم يخرج من الركل إلا بأمر من هذا الأمر الكتيبة، وأن ومع العلم كذلك أن الذي قال لي أن هؤلاء الجنود الذين أتوا بهم من السودان إن كانوا على قلة دربة، يعني كانوا يتدربون مدة بسيطة قرابة 40 أو شهر، 40 يوم أو شهر، ثم يأتون به الصحراء حتى يكملوا تدريبهم هناك ويتعودون على القيادة. فيريد هل عليه قيام أم ماذا عليه؟ لما طبعا عندما رجع إلى أهل السودان قالوا نحن نسامحكم لأن هذا قضاء وقدر واعتبروه قتل خطأ. فهل هو عليه الآن أن يصوم أم يعليه دية أم ماذا يصيب؟ حقيقة أولا الذي يظهر لي والله أعلم، إذا كانت حركته بهذه العربة كانت سببا في ارتباك الرجل وبالتالي أودت إلى وفاته، فهذا يشبه القتل الخطأ، يشبه القتل الخطأ، مثل من رمى شخصا بحصى ولم يريد قتله لكن الحصى رضى الله أنها تقتله. هذا أربك الرجل السائق لهذه العربة، فكانت سببا في انقلاب عربته حتى لو كان على دربة خفيفة، لأنه مع دربته الخفيفة هذه كان يقود السيارة، لكن حركة هذا الرجل كانت سببا في ارتباك هذا السائق، فأراد الله أن تنقلب هذه العربة. فهو تورعا وحسب الأدلة الذي يظهر لي أنه يصوم شهرين متتابعين، شهرين متتابعين كفارة إذا استطاع ذلك. نعم. هذا هو الأصل. وإذا لم يستطع تورع يعني. إذا لم يستطع فأنا أرى لا حرج أنه يضم 60 من المساكين قياسا على بعض الكفارات الأخرى، لكن الأصل أن يصوم إذا كان قادرا على هذا الصوم. جيد. نعم. هناك نقطة شيخ أردت تبين لك شيخ، هناك نقطة أنه يعني هو سبحان الله يعني هذا الشخص قال لي أنا كنت فعلت نفس الحركة هذه، فأتيت من بجانب الجنوب، طبعا هو كان يفحص في الجيش من خلف من مؤخرة الجيش ويأتي إلى مقدم الجيش، فأتى بهذه السرعة الخيالية الكبيرة 150 كيلومتر للساعة ودخل إلى منتصف الجيش، ثم أمره أن يرجع الأمر فرجع، فلعل هذا الذي جاء من خلفه أراد أن يشابهه في هذه السرعة فلعله من هذا القبيل، لكن هو قال لي أن خروجي من هذا هو الذي جعله يرتبك هذا الذي من خلفه يظن نفسه هو السبب يعني. هذا هو. فبالتالي نحن نحمل هذا الخطأ فيصوم الشهرين متتابعين. نعم. وإذا عفى أهل المقتول عن الدية الحمد لله. نعم. لكن يصوم الشهرين. نعم. هم عفوا. هذا هو يصوم شهرين متتابعين. نعم. ثم ينتبه دوما يحافظ على نفسه وعلى غيره، وكما ذكر له. نعم. عامر صحيح ينبغي أن يكون في مؤخرة الجيش إذا كانت هذه هي. نعم. أصول الحركة العسكرية من جهة إلى جهة، لأنه بهذا الاتصال بارك الله فيه ينبه القائد والقائد ينبهه، ربما يكون هنالك عدو من خلفه. جيد. فهو لابد أن يمشي بحركة القائد ولا يتهور ولا يستعجل، لأن الناس تعرف في هذه البوادي وفي هذه الصحراء الشاسعة يجدون إغراء بعرباتهم الحديثة والأراضي الشاسعة فينطلقون بقوة، وربما يتنافسون إذا رأوا شخصا يقود بسرعة هم يتجارون خلفه، هذا خطأ، فلذلك ينضبطوا بحركتهم وينبغي عليهم لا يقودوا سياراتهم حتى لو كانت البوادي واسعة بصورة متهورة، لأن العربة حسب كلام أهل الاختصاص إذا زادت سرعتها عن 120 جيد بارك الله فيه فإنها تخف، فإذا حصل لها أي خلل فإن الغالب أنها تنقلب، فعليهم أن يلتزموا بالسرعة المحددة لهم جيد من خلال قانون العسكرية أو من خلال الآمر أو من خلال العرف العام الذي يحافظون به بعض الله على حياتهم ولا يتهورون، خاصة القدوة ينبغي عليه أن يكون منضبطا مترفقا في قيادته حتى لا يكون سببا في مثل هذه الحوادث. نعم. نعم بارك الله فيك شيخ، جزاك الله خير شيخ. أردت التعليق بس بارك الله فيك، أردت منك نصيحة في توجيه إني سمعت ما قال لك في الموقع راية السلف في السودان على كتب الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله وعفى الله عنه، لكن عندي الآن بعض الكتب مثل كتاب الإرسال للشيخ بكر أبو زيد، عندي لدي مجموعة أتى بها أحد الإخوة فأراد توزيعها لكن توقفت عنها، ما حكم توزيعها أو إتلافها أم ماذا نفعل بها يا شيخ؟ هذا الرجل بكر أبو زيد هو صار بوابة لأهل البدع والضلال، وأنت تلحظ وكل سلفي يعرف السلفية يلحظ أن أهل البدع اليوم يفرحون بكتب بكر أبو زيد ويوزعونها. صحيح. نعم. وينشرونها لأنها وافقت أهواءهم، والأمر الثاني هذا الرجل يبدو أنه كان حزبيا متسترا وهذا الواقع كما ذكر ذلك العلامة الشوعبي حفظه الله، فمثل هؤلاء يندسون جيد فيعطون مثلا العوام الإبطال أو حلية طالب العلم أو بعض الكتب العامة جيد، ثم بعد ذلك إذا اطمأنت إليهم النفوس وزعوا بينهم كتبه السيئة مثل تصنيف الناس بين الظن واليقين وكلامه في الشيخ ربيع وما شابه ذلك، وبالتالي يأخذونه بعيدا بعيدا على المنهج السلفي، ولذلك أنا أرى أن مثل هذه الكتب لا توزع ونستبدلها بكتب سلفية واضحة لمشايخنا السلفيين، هذا أبرك. فالرجل ساقط. نعم. رجل ساقط بارك الله فيك. نعم. رجل ساقط والعياذ بالله، فتحذر منه كل الحذر. نعم. طب يا شيخ كتاب الإبطال، هل نعم العلاقة طلعت عليه كتاب الإبطال، يعني هل يعني وزعه أم أصدقه؟ لا أنت يمكنك أن تستفيد من هذا الكتاب في خاصة نفسك، تجعله كوثيقة يدلك على بعض المراجع المتعلقة بكلام القوم. أنا أظن هو تكلم عن شو اسمه العقيدة الإبراهيمية في هذا الكتاب. نعم جيد. نعم. هذه كوثيقة يعني لا حرج فيها، لكن هو ما جاء بشيء من عندي بكر وزيد. بكر وزيد ينقل، بارك الله فيك، الرجل نفسه نعم ناقل فقط، ناقل. الشيء الثاني، هذا الرجل وهذه علامة أهل البدع والعياذة بالله، تجد في عباراته من القسوة ومن التعقيد ما لا تجده عند علمائنا السلفيين. تلاحظ هذا؟ تجد كلامه بارك الله فيك معقدا وغير ظاهر، وهذه من علامات أهل البدع أنهم يغربون في منهجهم، يغربون في ألفاظهم وفي كلماتهم حتى لا يعرف حالهم وحتى يلفت أنظار الناس إليه. ولذلك كتب بكر أبو زيد تجد فيها نوع من الغرابة، فيها نوع من الشدة، وهذا يخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر صلى الله عليه وسلم مرشدا المعلمين حينما أرسل علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل إلى اليمن رضي الله عنهم جميعا، قال لهما علما ويسرا وبشرا ولا تنفرا. فإذا العلم ييسر، ما فيه تعقيد، ما فيه تكلف، لكن الرجل إذا نظرت في كثير من كتاباته تجد فيه في هذه الكتابات تكلفا واضحا وكلاما غليظا جيد، كأنه يقول للناس أنا أتيت بما لم تأتوا به. فالرجل ينبغي أن نكون على حذر منه، والرجل كما قال الشيخ عبيد رجل كان إخواني سروري، وأنا ذكرت في بعض الكتابات في الموقع أظن ما نقلوه لي بعض الإخوة السلفيين لما كنا في المدينة أن الرجل يدافع عن سفر سلمان. وأعطيك كلام هذا الرجل كان يطعن في الشيخ العلامة بن باز رحمه الله، أي والله العظيم يضع في الشيخ بن باز ويصفه بأوصاف عنصرية بارك الله فيه. والعياذة بالله، فالرجل والعياذة بالله ما هو طيب. السلفيون أغنياء بكتبهم ومرجعياتهم، ينشرونها بارك الله فيك في المجتمع في أوساط الأمة، هذا الذي ينفع الله عز وجل به العباد، أشر كلام أهل الحق. الحمد لله هذا النفع، هذا هو. نعم الحمد لله، بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله خير، وسمحنا على الاتصال في وقت متأخر، بارك الله فيك. الله يوفقنا وياك. شيخنا في وقتك يا شيخ، لو يعني تفضلت يا شيخ يعني بإحدى الكلمات معك عبر الهاتف يا شيخ، حتى منك الأخوة هنا في مدينة كفر. والله يا أخ محمد أنا ما عندي معي، لكن والله هذه الأيام إني مشغول وفي أسفار، لكن إذا أحيانا الله وبارك في الأعمار يعني بعد شهر ونص إن شاء الله تجدوني في صورة مستقرة ونواصل التعاون معكم على الخير إن شاء الله. بعد شهر ونص إن شاء الله. والله إن شاء الله. في ربيع الثاني أو ربيع الأول. والله نسأل الله يسهل الأمور يا أبني، ربنا يسهل. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياك في الخير ونسأل الله يبارك فيك. بلغ السلام لجميع الأخوة الذين معك على الخط السلفي. يوفق سلامك يا شيخ، بارك الله فيك. حياكم الله. جزاك الله خير شيخ. الله يسلمك. أنا أبو محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله، بارك الله فيك. السلام عليكم.